والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بدأ الشيخ ابن السبكي رحمه الله كتابه بالمقدمة، وقام الشارح المحلي بشرحها، ونحن إن شاء الله نبدأ من أول إيه من أول قوله، وينحصر جمع الجوامع يعني المقصود منه في مقدمات. نبدأ من أول إيه المقدمات، يعني إلماما بمقدمة الشيخ رحمه الله. الشيخ يعني حمد الله وأثنى عليه، ثم صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن أن كتابه جمع الجوامع أنه كتاب منتخب من 100 مصنف في أصول الفقه. يعني الشيخ رحمه الله اقتنص الفوائد من 100 مصنف على اختلاف مشاربها، يعني إن كانت من أصول الشافعية أو من أصول الحنابلة أو المالكية أو الحنفية أو المعتزلة أو الشيعة، أو 100 مصنف من مصنفات علم الأصول على اختلاف مشاربها. الشيخ رحمه الله اقتنص الفوائد من هذه 100 مصنف، هو يقول جمعت فيه في جمع الجوامع زهاء يعني قرابة 100 إيه مصنف. وكان الشيخ رحمه الله وضع شرحا على ابن الحاجب، ووضع شرحا على منهاج البيضاوي، فقال وأودعت فيه زبدة يعني خلاصة ما في شرحية على المختصر والمنهاج. يعني معنى هذا أن جمع الجوامع يعتبر كتاب متأخر عن شرح المختصر، مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي، فهو أودع فيه زبدة ما في شرحه على المختصر والمنهاج، إضافة إلى زهاء 100 إيه مصنف في أصول الفقه. فلا شك أن الكتاب كان كتاب حافل وجامع لعلم أصول الفقه في أقصر وقت إيه. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله في إيه في مقدمة الكتاب. يقول في نهاية الكتاب إن شاء الله تبلغونها، يقول في نهاية الكتاب: واعلم أن هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، اعلم أن هذا الكتاب لا يمكن إيه اختصاره. فهو يعني إيه بلغ من الإيجاز مبلغا لا يمكن المزيد إيه عليه، لا يمكن اختصاره، يعني أنه لا تستطيع أن تحذف منه كلمة إلا إذا ضاع منك بعض المعنى، يعني كل لفظة تحتها إيه معنى، فإذا حذفت لفظة تظن أنها يمكن حذفها، نعم تحذفها، ولكن يضيع جزء من المعنى أو فائدة أراد الشيخ أن ينبه إيه أن ينبه عليها. فبالجملة هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله بأن هذا الكتاب لا يمكن إيه اختصاره. أحيانا الشيخ يتعرض لنسبة بعض الأقوال، نسبة بعض الإيه الأقوال، يقول مثلا قال فلان كذا قال فلان كذا، فربما يعمد البعض إلى حذف هذه النسبة من باب الإيه الاختصار. فالشيخ برضك ذكر ذلك في نهاية الكتاب وقال: وربما ذكرنا بعض نسبنا بعض الأقوال فظنها الغبي زيادة فحذفها. ماشي، وهو يقول أنا ما ذكرت هذه النسبة إلا لقصد، وهو أن يكون النقل عن هذا الشيء شخص غريب لا يعرف، فأنا أريد أن أنبه على هذا، أو أنه نسب إليه خلاف هذا المذهب خطأ، فأنا أريد أن أصحح هذا الخطأ بنسبة الصواب إيه إليه. وعلى كل يعني بعض من وازن بين المتون جعل جمع الجوامع هو أفضلها على الإطلاق، يعني من قارن بين جمع الجوامع ومختصر ابن الحاجب وكتاب البيضاوي منهاج البيضاوي وكتاب المنار في أصول الحنفية، كويس، جعل جمع الجوامع يقدم عليها إيه عليها جميعا، يقدم على مختصر ابن الحاجب ويقدم على منهاج البيضاوي ويقدم على المنار في أصول الإيه الحنفية. طيب نبدأ بحمد الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله، طيب قبل أن نبدأ برضك، هو وضع كتابه لغرضين: الإحاطة بأصول الفقه والإحاطة بأصول الدين، فكتابه في الإيه في الأصلين، ف يعني هو قصد إلى الإحاطة بأصول الفقه وللإحاطة بأصول الدين، تمام كده. قال وينحصر جمع الجوامع يعني المعنى المقصود منه في مقدمات. شيخ المحل يقول بكسر الدال مقدمات كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم من إيه؟ هو بعد المقدمات هذه إيه؟ لا مقدمات. نعم. لا نأخذ المقدمة. نعم نعم. تقرؤونها يعني تقرؤونها يعني. ماشي. قال وينحصر جمع الجوامع يعني المعنى المقصود منه في مقدمات بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني هذا الأمر تقول مقدمة ومقدمة مقدمة وإيه ومقدمة. يوجه الشيخ رحمه الله اللفظين فيقول مقدمة يعني هي تقدمت بذاتها تقدمت إيه بذاتها. قال لك مقدمة الجيش مقدمة الجيش طليعة تطلع تكون في مقدمة الإيه تكون في مقدمة الإيه الجيش. هذه الطليعة لما تقدمت بنفسها قلنا لها إيه مقدمة. فأيضا هذه المقدمة تقدمت بنفسها فنقول لها إيه مقدمة بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم يعني هي تقدمت بذاتها. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال وبفتحها على قلة يعني الكثير أن تقول مقدمة القليل أن تقول مقدمة على قلة كمقدمة إيه الرحل بالحاء ولا إيه إيه الرحل. أنتوا لما تجدون شيء مخالف لما في نسخكم تنبهوني. كمقدمة الرحل في لغة لغة من قدم المتعدي قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه. طيب قال لي من قدم المتعدي مقدمة يعني قدمها المصنف قدمها المصنف فهي مقدمة ماشي. يعني لو قلنا هي تقدمت بذاتها فهي مقدمة وإذا قلنا قدمها المصنف يبقى إيه مقدمة ماشي. في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة على التقدير الأول أو مقدمة على التقدير الثاني. لو جعلتها من قدم اللازم تبقى في أمور متقدمة أي متقدمة بذاتها أو مقدمة من قدم المتعدي يعني قدمها المصنف ماشي. يبقى في أمور متقدمة على الاتجاه الأول يعني متقدمة بذاتها أو مقدمة بإيه وقد قدمها المصنف. طيب إذا قلنا أنها متقدمة بذاتها أو قدمها المصنف قدمها على أي شيء؟ قال لي على المقصود بالذات على المقصود بالذات. المقصود بالذات اللي هو الكتب المعقودة لأصول الفقه الكتاب الأول في القرآن الكتاب الأول الثاني في السنة الثالث في الإجماع الرابع في القياس هذا هو المقصود بالإيه؟ بالذات. هذا المقصود بالذات تقدم عليه مقدمة هذه المقدمة إذا نظرت إليها على أنها متقدمة بذاتها تقول مقدمة. إذا نظرت إلى أنها قدمها المصنف تبقى إيه؟ مقدمة. طيب هي قدمت على المقصود بالذات اللي هي الكتب المعقودة لأصول الفقه لماذا؟ لا ما هو المعنى في تقديمها؟ قال للانتفاع بها فيه يعني ينتفع بما في هذه المقدمة ينتفع بها فيه أي في المقصود بالذات للانتفاع بها. الهاء دي تعود على ماذا؟ على المقدمة فيه أي في المقصود بالذات. مع توقفه على بعضها، مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه، إذ يثبتها الأصولي طارة وينفيها أخرى كما سيأتي. سيحصل إذا جئنا إلى المقصود بالذات، فجئنا مثلا إلى باب الأمر نقول الأمر يفيد الوجوب، باب النهي نقول النهي يفيد التحريم. هذه المقدمة اشتملت على بعض الأمور، منها بيان الوجوب والإيه وجوب أن الأمر للوجوب ونهي للتحريم، منها بيان معنى الوجوب وبيان معنى التحريم. فإذا عرفت معنى الوجوب تستطيع بعد ذلك أن تنسبه لصيغة الأمر، إذا عرفت معنى الوجوب تنسبه إلى صيغة الأمر، إذا عرفت معنى التحريم تستطيع أن تثبته لصيغة النهي. طب من لا يعرف الوجوب ولا التحريم هل يستطيع أن يقول الأمر للوجوب؟ هو لا يتصور الوجوب أصلا، لا يستطيع أن يقول النهي للإيه؟ للتحريم، لأنه لا يتصور معنى التحريم أصلا. فيقول إيه؟ هذه المقدمة اشتملت على أشياء مفيدة في معرفة المقصود بالذات، وأشياء المقصود بالذات يتوقف على معرفتها، كما قلنا الأمر للوجوب يتوقف على معرفة الوجوب، النهي للتحريم يتوقف على معرفة التحريم. هذه المقدمة اشتملت في بعض ما اشتملت عليه على معنى الوجوب وعلى معنى التحريم. الشيخ يقول إيه؟ لماذا قدمت هذه المقدمة على المقصود بالذات؟ قال للانتفاع بها فيه، أي في المقصود بالذات، مع توقفه أي المقصود بالذات على بعضها، على بعض المقدمة. وأنا مثلت لبعض ما يتوقف اللي هو بالإيه؟ بالتحريم والإيه والوجوب. الشيخ قال لي كتعريف الحكم، تعريف الحكم الإيه؟ الشرعي، ماشي؟ وأقسامه من وجوب وندب وتحريم إيه وكراهة، إذ يثبتها الأصولي، اللي هي أقسام الحكم الشرعي، إذ يثبتها الأصولي تارة كما يقول مثلا الأمر للوجوب وينفيها أخرى كأن يقول الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب، ماشي؟ إذ يثبتها، الهاء دي تعود على ماذا؟ أقسام الحكم الشرعي اللي هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، يثبتها الأصولي تارة كما قال الأمر للوجوب وينفيها أخرى عندما يقول الأمر بعد الحظر ليس للوجوب كما سيأتي. قال لي طيب وينحصر جمع الجوامع في مقدمات وسبعة إيه؟ وسبعة كتب، وسبعة كتب في المقصود بالذات. يبقى مقدمة يتوقف عليها فهم المقصود بالذات أو مفيدة في فهم المقصود بالذات، ثم سبعة كتب في الإيه؟ في المقصود بالذات اللي هي أبواب أصول الإيه؟ الفقه، في مباحث أدلة الفقه الخمسة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. أنتم تعرفون أن الأدلة متفق عليها ومختلف فيها، فطريقة الشيخ هنا في جمع الجوامع، وهو أيضا هذه الطريقة هي سبقه إليها الإمام البيضاوي، عقد الكتاب الأول للقرآن، الكتاب الثاني للسنة، الكتاب الثالث للإجماع، الكتاب الثالث للقياس، فاستوفى في هذه الأربعة الأدلة المتفق عليها، وجمع الأدلة المختلف فيها في باب سماه الاستدلال. ففي هذه الخمسة أبواب جمع الإيه؟ الأدلة المتفق عليها في أربعة والمختلف فيها في الإيه؟ في الخامس منها. قال والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها. قال لي هذه الأدلة أدلة ظنية، أدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع، هذه أدلة إيه؟ أو القياس، هذه الأدلة في جملتها، هذه الأدلة في جملتها متعارضة، فإذا تعارضت فماذا تصنع؟ يكون الترجيح بينها عند التعارض. فعقد خمسة أبواب للأدلة وباب سادس لبيان حالها إذا تعارضت ماذا نصنع، ماشي؟ والسابع في الاجتهاد الرابط لها، الرابط لها بمدلولها، الاجتهاد الرابط لها، لها هذه تعود على ماذا؟ تعود على الأدلة. يبقى عندي دليل ومدلول، دليل وإيه؟ ومدلول. أقيم الصلاة دليل، وجوب الصلاة مدلول. قال لي طب كيف نربط بين الدليل والمدلول؟ ما هو الرابط بين الدليل والمدلول؟ قال الرابط هو الاجتهاد، الرابط هو الايه الاجتهاد. كما يعني تعرفون الامر تنظر في اقيم الصلاه تقول اقيم الصلاه امر، والامر للوجوب اذن الصلاه واجبه. طيب بين اقيم الصلاه والصلاه واجبه رابط، اقيم الصلاه امر والامر للوجوب، هذا يسمى ايه بالاجتهاد. يبقى الاجتهاد هو الرابط بين الدليل والمدلول. وما يتبعه، الهاء تعود على الاجتهاد، وما يتبع الاجتهاد من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتية وما ضم هنا، وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتية، يعني الشيء بشيء يذكر. هو تكلم في الاجتهاد أصالة، تكلم في الاجتهاد إيه أصالة، لكن كما قال الشاعر وبضدها تتميز بالإيه الأشياء، فكلامه على الاجتهاد جره على إلى الكلام على التقليد، وجره على الكلام على الفتية والأحكام التي تتعلق بالمفتي والأحكام التي تتعلق بالمستفتي. طيب بهذا نكون قد انتهينا من إيه مقدمة وخمسة أبواب في الأدلة وكتاب في التعادل والترجيح وكتاب في الإيه في الاجتهاد. كده انتهت الكتب بالإيه السبعة اللي هي المقصودة بالإيه المقصودة بالذات. قال وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. كان الشيخ بيرسم لك إيه شكل الكتاب قبل أن تبدأ فيه، مقدمة وسبعة أبواب، خمسة منها في الأدلة، وسادس في تعدد الترجيح، وسابع في الاجتهاد. ثم بعد ذلك هو يتكلم على التقليد، التقليد في الفرعيات. فلما انتهى من التقليد في الفرعيات قال مسألة هل يجوز التقليد في العقائد أم لا. ماشي، فبدأ من مسألة التقليد في العقائد الكلام على أصول الإيه على أصول الدين. طب إذا كان يصح التقليد في العقيدة فيلزمك أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له، هو صنع هكذا، هل يجوز التقليد في العقيدة أم لا؟ هو يرجح في نهاية المسألة أنه يجوز التقليد مع الجزم، يجوز التقليد مع الإيه لا مع الشك. يعني مثلا أنت تقول تقلد في أن الله واحد ثم بعد ذلك تقول هو أنا أقلد في المسألة ولكن هو قد يكون واحد وقد لا يكون، لا هذا لا يصح، لكن التقليد مع الإيه مع الجزم. ضابط الجزم أنه إذا رجع من قلدته لا ترجع أنت. يعني لو أنت تقلد مثلا إماما في أن الله واحد ثم هذا الإمام ارتد ماشي وقال الله ثالث ثلاثة، أنت لا إيه أنت لا تتابعه لأنك جازم. فقال مثلا إيه يصح التقليد مع الجزم، فعليك أن تجزم اعتقادك بأن الله واحد لا شريك له. وبدأ في ذكر مسائل الإيه العقيدة. لما انتهى من مسائل العقيدة ختم الكتاب بخاتمة في التصوف والسلوك. يبقى في مقدمة يتوقف عليها المقصود بالذات، سبعة كتب في المقصود بالذات، ضممنا إلى أصول الفقه ما تكلم فيه الشيخ من أصول الدين، ختم مباحث أصول الدين بخاتمة في التصوف. وهذه صورة إجمالية لإيه لجمع الإيه الجواب. طيب الكلام في المقدمات افتتحها المصنف رحمه الله بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط هو مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وضياع ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه. فقال أصول الفقه هو هذه، يعني جرت عادة العلماء أنهم إذا بدأوا في علم من العلوم أنهم يعرفون هذا العلم. طيب لماذا تقدمون تعريف العلم على مسائل العلم؟ قالوا لكي تتصور هذه المسائل تصورا إيه إجماليا، تتصور مسائل هذا العلم تصورا إجماليا. طيب ما فائدة هذا التصور؟ قال لك فائدته أحد أمرين، إما أن تعلم أن هذا العلم هو بغيتك فتضبط مسائله بضابط بحيث لا يفوت من مسائله شيء عليك. يبقى أنا أتصور مسائل هذا العلم تصور إجمالي بحيث لا تفوت ما مسألة من الايه من المسائل. هذا إذا توجهت رغبتك إلى طلبه. طيب أنا ضبطت هذه المسائل بصورة إجمالية وهذه المسائل لا تعنيني، يبقى أعرف من أول الأمر أن هذه المسائل لا تعنيني، فأنصرف عن هذا العلم إلى إيه؟ إلى غيره. لا بعد أن أدرس جمع الجوامع أقول وأبقى فيه مثلا سنين بعد ذلك أقول أنا ما كنت أريد هذه الإيه؟ المسائل ولا حاجة بي إلى معرفته. يبقى أنا أضع لك في الأول الأمر تصور للمسائل، إذا أردت هذا العلم فتكون ضابطا للمسائل بحيث لا يفوتك من مسائل هذا العلم شيء. إذا لم يكن هذا العلم من بغيتك تنصرف عنه إلى غيره ولا تضيع وقتك في شيء لا يعنيك. قال الشيخ رحمه الله: افتتح بتعريف أصول الفقه ليتصوره، الهاء تعود على أصول الفقه، ليتصوره طالبه، يعني طالب هذا العلم يتصوره هذا العلم بما يضبط مسائله الكثيرة. طبعا مسائل لهذا العلم مسائل كثيرة جدا. يعني الشيخ الزركشي في نهاية البحر المحيط يقول: وقد أدركنا بعض الكبار من المشايخ يقولون أن مسائل العلم 800 مسألة، مسائل العلم أصول الفقه كام؟ 800 مسألة. قال: وهي إلى 8000 أقرب منها إلى 800. لو خليناهم 8000 قاعدة كويس، يبقى إيه؟ هي أقرب منها إلى الإيه؟ 800. هي إلى 8000 أقرب إلى إيه؟ 800. قال: وبالنظر في تفاصيلها وتضعيفها تتضاعف. يعني هم مش 8000 بس، ده ممكن 8000 وإيه؟ اضرب في 2 أو في 3 على حسب النظر في الإيه؟ في التفاصيل. طب لك أن تتخيل بأن هذا الكم من القواعد الشيخ رحمه الله أحط به في إيه؟ في هذا الكتاب بما يضبط مسائله الكثيرة. طيب: ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن هو فوات ما يرجيه. ماشي، أنت تدرس أصول الفقه ولا تتصورها، ربما أسقط لك باب الإجماع ولا تنتبه، أسقط لك باب القياس ولا تنتبه. لكن إذا كنت متصور لأن علم أصول الفقه هو علم في الأدلة، يبقى أنت تبحث عن كل أدلة الإيه؟ الأحكام. طيب: لم يأمن الطالب فوات ما يرجيه من تحصيل هذه المسائل وضياع الوقت فيما لا يعني. فقال المصنف رحمه الله: أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبتني عليه غيره. طيب ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الشيخ رحمه الله يتعرض للتعريف اللقبي ولا يتعرض للتعريف الإيه؟ الإضافي. احنا عندنا تعريف إضافي وتعريف إيه؟ لقبي. التعريف الإضافي أنا أنظر إلى كلمة أصول منفردة وكلمة فقه إيه؟ منفردة، ثم بعد ذلك أنظر في المضاف والمضاف إليه معا، ماشي، قبل أن يصير هذا اللفظ علما على علم بعينه. ماشي، أما التعريف اللقبي فهو أنا أنظر للفظ أصول الفقه على أنه لفظ مرتب كلفظ عبد الله، لا يدل جزء لفظه على جزء إيه؟ معناه، هو لقب على هذا الايه، لقب على هذا العلم. ويبقى كلمه اصول كالزاي من زيد، ماشي، وكلمه الفقه كالدال من ايه، من زيد، لا يدل جزء اللفظ على جزء الايه المعنى. قال: طيب هذا التعريف يسمى بالتعريف الايه اللقبي. قال: طيب اللقب فما تدرسون في النحو يدل على مدح او يدل على ايه؟ ما اشعر بمدح مسماه او ايه او بذمه، كزين العابدين وإيه وقفة، ماشي، ده في النحو هكذا ندرس، يعني إما يدل على مدح وإما يدل على ذم. فالشيخ قال لك: أصول الفقه لقب، حكم لقب، ويدل على مدح أم يدل على ذم؟ قال لك: يدل على مدح، أشعر بمدح، أشعر المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه. قال لي يبقى ده لقب يدل على مدح. لماذا؟ قال لي: بابتناء الفقه عليه، بابتناء الفقه عليه. طب من قال أن الفقه مبني على هذه الأصول؟ قال: هذا يؤخذ من تعريف الأصل، إذ الأصل، إذ هنا تعليلية، لأن الأصل ما يبتني عليه غيره، لأن الأصل ما يبتني عليه غيره. طيب، أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية. أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية. طبعا دلائل يعني العلماء لهم فيها اتجاهين، إما أن تكون دلائل جمع دلالة، والدلالة بمعنى دليل، فيبقى الحاصل من لفظ الدلائل هو معنى الأدلة، يبقى الدلائل جمع دلالة، والدلالة جمع إيه؟ جمع دليل، يبقى دلائل الفقه تساوي أدلة الإيه؟ الفقه. هذا اتجاه. والاتجاه الثاني أن نجعل دلائل جمع دليل مباشرة، وهذا يجوز في اللغة على قلة، إن فعيل تجمع على فعائل، هذا يصح في اللغة على إيه؟ على قلة. فمن العلماء من قال أن دلائل جمع دليل بطريق مباشر هكذا، قال وهذا وجد في اللغة ولكن على إيه؟ على قلة. فعلى كل، الدلائل بمعنى إيه؟ بمعنى أدلة الفقه. قال لي أدلة الفقه غير المعينة، أدلة الفقه غير المعينة، هو قال لك دلائل الفقه إجمالا، أو قال دلائل الفقه الإيه؟ الإجمالية. ما معنى الإجمالية؟ قال الشيخ المحلي أي غير المعينة، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب، أتى بأنواع من الأدلة الإيه؟ بأنواع من الأدلة الإجمالية. يعني إحنا لما نتكلم مع الطلبة نقول هناك دليل إجمالي ودليل تفصيلي. الدليل الإجمالي دليل لا يعنى بمسألة بعينها، الدليل التفصيلي يعنى بمسألة جزئية بعينها. فأنا أدرس في أصول فقه الأدلة الإجمالية، أدرس مطلق الأمر، لا أدرس أقيم الصلاة بخصوصها، أدرس مطلق الأمر، مطلق النهي هكذا. قال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي بإطلاق، لا أتكلم عن فعل إيه مخصوص، والإجماع والقياس والاستصحاب، ماشي. ثم يأتي الشيخ رحمه الله، هو الشيخ يعني يعتمد في الشرح كثيرا على طريقة اللف والنشر المرتب، لف والنشر، يأتي بأشياء في طرف ويأتي بأشياء في طرف، الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث هكذا. قال المبحوث عن أولها كمطلق الأمر، وبعد كده قال المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، اللي هو مطلق الأمر للوجوب، والثاني بأنه للحرمة كذلك، يعني مطلق الأمر للوجوب حقيقة ومطلق النهي للحرمة حقيقة، والباقي اللي هو فعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب، والباقي بأنها حجج، ماشي، وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة، فخرج بقيد الدلائل الإجمالية، خرج ماذا؟ فخرج الدلائل التفصيلية نحو أقيم الصلاة. خلي بالك من حاجة، إن الشيخ هيأتي بالأمثلة تتماشى مع ما ذكره في، قال لك مطلق الأمر والنهي وفعل النبي والقياس والاستصحاب، يأتي بأمثلة تتماشى مع هذا الترتيب، نحو أقيم الصلاة مثال للأمر، ماشي. قال لي هذا دليل تفصيلي أنا لا أنظر فيه، وإنما أنظر في مطلق الإيه؟ في مطلق الأمر. ولا تقربوا الزنا، قال لي هذا دليل تفصيلي لا ينظر فيه، لا ينظر فيه الأصولي، وإنما ينظر في أصله اللي هو مطلق الإيه؟ النهي. وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، قال لي طب صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، أنا لا أنظر في هذا بخصوصي، وإنما أنظر في فعل النبي بإطلاق. والإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، قال لي في هذه الحالة ده محل إيه؟ هذه المسألة محل إيه؟ محل إجماع. أنت تدرس الإجماع على بإجمال، لا تدرس هذا الإجماع بخصوصه. وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، وهذا قياس مخصوص وأنت تدرس أصله القياس. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، ده اللي هو مثال للايه؟ للاستصحاب. قال الشيخ: فليست اصول فليست المذكورات على وجه الخصوص، فليست اي المذكورات اصول الفقه. لماذا؟ لانها دلائل تفصيليه، لانها دلائل ايه؟ تفصيليه. وانما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل. كان هذا اعتراض الشيخ يتوهمه فيجيب عنه. طب كيف هي، كيف تقول انها ليست من اصول الفقه وبعضها قد ذكر في اصول الفقه؟ فيقول الشيخ رحمه الله: ذكر بعضها في اصول الفقه تمثيلا، على سبيل الايه؟ التمثيل. انا كنت ذكرت لكم قبل ذلك ان طريقه المتكلمين انهم لا يذكرون المثال الا مضطرين لتوضيح القاعده، وكانهم يقولون لو فهمت القاعده بدون مثال لا حاجه لايه؟ لا حاجه للمثال. يعني المثال ليس من عمل الرجال، هكذا يقولون. نعم نعم، كان اساتذتنا يحفظوننا هذه الكلمه. ماشي. وقيل اصول الفقه، ذا قول ثاني في تعريف الاصول. ما هي اصول الفقه؟ قلت الشيخ عرفها بانها دلائل الفقه الاجماليه، دلائل الفقه الاجماليه. وقيل معرفتها، وقيل ايه؟ معرفتها. طيب قبل ان اشرح هذا انبه على شيء. اي علم من العلوم يمكن تعريفه بثلاث طرق، اي علم من العلوم، اصول، نحو، وفقه، اي علم من العلوم يمكن يصح تعريفه بطريقه اولى او ثانيه او ثالثه. طيب اذا كان يصح تعريفه بهذه الثلاثه، قال: ولكن ربما تكون طريقه انسب من طريقه. يعني ليس هناك طريقه صحيحه وطريقه خطا، لا، طريقه انسب من ايه؟ من طريقه. فاحيانا يعرف العلم بالمسائل، ماشي، واحيانا يعرف بمعرفه المسائل. هذه الطريقه الايه؟ الثانيه. طب مسائل هذا العلم الادله، فياتي تعريفه بانه الايه؟ الادله، او بمعرفه الادله. هذه طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه ان يعرفون العلم بالملكه الحاصله من مزاوله المسائل. يعني انت تدرس مسائل الاصول مره بعد مره بعد مره، حصلت عندك ايه؟ ملكه تكونت من مزاوله الايه؟ المسائل. فاحيانا يعرفون العلم بالملكه الحاصله من ممارسه ومزاوله الايه؟ المسائل. كل طريقه من هذه الطرق الثلاثه صحيحه، ولكن احيانا يقولون هذا العلم لو عرفناه بالمسائل افضل من ان نعرفه بمعرفته. هذا العلم اذا عرفناه بالمعرفه افضل من ان نعرفه بالايه؟ بالمسائل. ولذلك تجدهم مثلا في الاصول يعرفون، يقولون الاولى ان نعرف الاصول بانه المسائل، فنقول الفقه هو دلائل الفقه الاجماليه. وفي الفقه يقولون ما هي مسائل الفقه؟ الاحكام الشرعيه. فقالوا معرفه الايه؟ العلم بالاحكام الشرعيه، او معرفه الاحكام الشرعيه. فقالوا ان الاليق في الاصول ان تعرف بالمسائل، والاليق بالفقه ان يعرف بالعلم والمعرفه. يقولون مثلا في الاصول، قال لي والله علم الاصول هو هذه الادله، علمت او لم تعلم، هذه الادله هي اصول الفقه، علمت او لم تعلم. يعني اذا لم تعلمها انت لا تخرج هي عن كونها اصولا ايه؟ للفقه. فيقول قالوا الادله هي اصول الفقه، علمت او لم تعلم. يبقى الاولى ان نعرف الايه؟ الاصول بالادله. طيب بالنسبه للفقه، الفقه اصلا معناه الفهم والعلم. الفقه معناه الايه؟ الفهم والعلم. فلهذا ناسب ان نقول في الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه. يبقى لا تكون فقيها الا اذا علمت هذه الايه؟ الاحكام. لا تكون فقيها الا اذا علمت هذه الايه؟ الاحكام. فقالوا الاصول اذا لم تعلم لا تخرج عن كونها اصولا. والفقه لا يحصل الا بتحصيله وفهمه. فاعتبروا التعريف الاول، قالوا الانسب في الاصول ان تعرف بالادله، والانسب في الفقه ان يعرف بالعلم والايه؟ والمعرفه. يبقى عندي ثلاث طرق الثلاثة صحيح، لكن بعضها أنسب من إيه؟ أنسب من بعض. ولذلك مثلا هنا الشيخ عرف أصول الفقه بأنها الدلائل، الشيخ البيضاوي عرفها بأنها معرفة الدلائل، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن ربما ابن السبكي يرجح رأيه أو تعريفه بوجه، لكن هذا صحيح وهذا إيه؟ صحيح. طيب، وقيل أصول الفقه معرفتها، أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية. طيب، كلاهما صحيح كما قلنا، ولكن قد يكون بعضهما أرجح من إيه؟ من بعض. ورجح المصنف الأول اللي هو معرفة الأصول بالدلائل بأنه أقرب إلى المدلول لغة، إذ الأصول لغة الأدلة كما في تعريف جميعهم الفقه بالعلم بالأحكام لا نفسها، يعني لا نفس الإيه؟ الأحكام، إذ الفقه لغة الفهم. يبقى أنت كده تتصور معي الكلام، تعريف أصول الفقه بالعلم بالدلائل أو بمعرفة الدلائل هذا صحيح وهذا صحيح، لكن قد يكون أحد التعريفين أرجح من الآخر. فالشيخ السبكي قال أنا عدلت عن تعريف البيضاوي بالمعرفة وعبرت عن أصول الفقه بالدلائل، قال لي لأن هذا هو الأنسب للمعنى اللغوي، الأصول في اللغة معناها الإيه؟ الأدلة، فأنا أجعلها في الاصطلاح أيضا الأصول هي أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية. يبقى قال لي المقاربة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هي التي جعلتني أعدل عن التعريف بالمعرفة وأرجح التعريف بالإيه؟ بالأدلة. قال لي وكذلك صنع من عرف الإيه؟ الفقه، قال لي الفقه العلم بالأحكام، قال لي العلم أقرب إلى المدلول اللغوي للفظ الفقه، الفقه معناه الفهم والعلم، يبقى إذا كان الفقه لغة الفهم والعلم فأنا أعرف الفقه اصطلاحا بالإيه؟ بالعلم بالأحكام الشرعية. فهم لما عرفوا الفقه قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية، ولم يقولوا الأحكام الإيه؟ الشرعية، قالوا العلم بالأحكام الشرعية. يبقى المناسبة، مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي هي التي جعلتنا نرجح تعريف الأصول بالأدلة وتعريف الفقه بمعرفة الأحكام، بمعرفة الإيه؟ الأحكام. طيب هذا كلام ظاهر. طيب الشيخ ابن السبكي صنع شيء سيأتي في كلام المحلي أنه شيء تفرد به، تفرد إيه به، هو عرف أصول الفقه بأنها إيه؟ دلائل الفقه الإجمالية، وضع نقطة انتهى الكلام، أصول الفقه هي دلائل الفقه الإيه؟ الإجمالية. عندما جاء يعرف الأصولي قال الأصولي هو العالم بدلائل الفقه الإجمالية، ولم يكتفي بهذا، ومعرفة كيفية استفادة جزئياتها، ومعرفة حال مستفيد جزئياتها، يعني جعل مسمى أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية فقط، لكن الأصولي لا يكون أصولي إلا إذا علم الدلائل الإجمالية وإيه؟ وكيفية استفادة جزئياتها ومعرفة حال مستفيد جزئياتها الثلاث، ماشي؟ هيجي بعد كده الشيخ هيعترض يقول لك إن المنسوب لا يعرف فيه زيادة قيد على النسبة، يعني مثلا أقول مثلا إيه زيد النحوي، يعني إيه نحوي؟ يعني عالم بالنحو، لا أقول مثلا زيد النحوي أي عالم بالنحو والأنساب والسيرة، يعني لا أجعل في المنسوب زيادة على الإيه؟ يبقى فلان النحوي يبقى عالم بالإيه؟ عالم بالنحو. طب ما هي أصول الفقه؟ هي دلائل الفقه الإجمالية، يبقى الأصولي هو العالم بدلائل الفقه الإجمالية، مش العالم بدلائل الفقه الإجمالية وعالم بأشياء أخرى تزيد على مسمى أصول الإيه؟ الفقه. طيب قال والأصولي اللي هو مين؟ هو أنتم. والأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول أي المتلبس به، من هو؟ قال العارف بها، بها تعود على ماذا؟ على دلائل الفقه الإجمالية، العارف بها أي بدلائل الفقه الإجمالية، أي بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها، وبطرق إيه؟ استفادتها، يعني المرجحات المذكورة، يعني المرجحات المذكور، يعني المرجحات المذكورة مع معظمها في الكتاب الإيه؟ السادس. المذكور من غير تيه مربوطة؟ ماشي. يعني المرجحات المذكور، بالمرجحات المذكور معظمها في الكتاب الإيه؟ السادس. وبطرق مستفيدها، يعني صفات المجتهد المذكورة في الكتاب السابع، ويعبر عنها بشروط الاجتهاد. ماشي. وبالمرجحات أي بمعرفتها تستفاد دلائل الفقه، أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية. طيب، وبمعرفتها، بمعرفة المرجحات تستفاد دلائل الفقه، أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها. وبصفات المجتهد أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل، أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها. طيب، أشرح بعد ذلك نقرأ. إحنا قلنا إن الأدلة الشرعية ظنية، والظنيات قد إيه؟ قد تتعارض، والظنيات قد تتعارض. علم أصول الفقه بيضع عليها ضوابط أتعامل بها مع الأدلة إذا إيه؟ إذا تعارضت أتعامل معها. فإذا تعارضت الأدلة كيف أستفيد الدليل؟ كيف أستفيد الإيه؟ الدليل. أشرح ذلك وأوضحه إن شاء الله. أكثر كثير من الناس ممن تعرض لشرح أصول الفقه يشرحون هذه العبارة وبطرق استفادتها، يعني كيفية استفادة الحكم الشرعي من الدليل، كيفية استفادة الحكم الشرعي من الإيه؟ من الدليل. ويذكرون مثلا في شرح هذا يقول لك إيه؟ كاستفادة وجوب الصلاة من قوله أقيم الصلاة، فنقول أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. فيفسرون الاستفادة باستفادة الحكم من الإيه؟ من الدليل. لكن ليس هذا المعنى هو المقصود هنا. المقصود هو استفادة الدليل من بين الأدلة المتعارضة، استفادة الدليل من بين الأدلة المتعارضة. يعني مثلا نأتي بمثال، مثلا المثال أذكره كثيرا، يعني بال النبي قائما، ما بال النبي قائما، هذه أدلة متعارضة. طب كيف أستفيد الدليل؟ يبقى أدلة متعارضة، كيف أستفيد الدليل الذي يبنى عليه الحكم من هذه الأدلة المتعارضة؟ ففي يضع لك الأصول باب، يقول له باب المرجحات، فيقول لك مثلا أن المثبت مقدم على النافي. عن طريق هذه القاعدة تستطيع أن تقف على تستفيد الدليل الذي تبني عليه الحكم. ما هو الدليل الذي تبني عليه الحكم في هذه المسألة؟ الدليل الإثبات، لأن المثبت مقدم على النافي. فتقول إذن أنا أستفيد الدليل من بين هذه الأدلة المتعارضة، فالدليل المستفاد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وتستدل به على جواز البول قائما. يبقى وبطرق استفادتها، يعني استفادة الدليل، استفادة الدليل من بين الأدلة المتعارضة، مش استفادة الحكم من الدليل، لا، استفادة الدليل من بين الأدلة المتعارضة. الوقوف على الدليل الذي يبنى عليه الحكم من بين أدلة متعارضة، من بين أدلة إيه؟ متعارضة. وبطرق استفادتها، وبطرق إيه؟ استفادتها. في الحاوشية تحت يعني إيه؟ قال لك الكلام على حذف مضاف، الكلام على حذف إيه؟ مضاف. وتقدير الكلام وبطرق استفادة جزئياتها، يبقى الكلام على حذف إيه؟ مضاف. وبطرق استفادة إيه؟ جزئياتها. طيب هذه تعود على ماذا؟ على الدلائل الإجمالية. طيب الكلام على حذف مضاف وبطرق استفادة جزئياتها، ما هي جزئيات الأدلة الإجمالية؟ ما هي جزئيات الأدلة الإجمالية؟ جزئيات الأدلة الإجمالية هي الأدلة التفصيلية، جزئيات الأدلة الإجمالية هي الأدلة الإيه؟ التفصيلية. يبقى إذا تعارضت جزئيات الأدلة الإجمالية اللي هي الأدلة التفصيلية، كيف أستفيد منها الدليل الذي يبنى عليه الحكم؟ قال لي هذا عن طريق المرجحات التي تذكر في الكتاب السادس، عن طريق المرجحات التي تذكر في الكتاب الإيه؟ السادس. يبقى هو بطرق استفادتها، يعني هو بطرق استفادة إيه؟ جزئياتها. والشيخ برضك في الحاشية هيقول لي إيه؟ أن الجزئية، أن الأدلة التفصيلية هي جزئيات الأدلة الإجمالية، الأدلة التفصيلية هي جزئيات الأدلة الإيه؟ الإجمالية. وبطرق استفادتها، أي استفادة جزئياتها، يعني بالطرق، الطرق التي تفيدني الدليلة، يعني المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس. فهمتم كيف هذا الأمر؟ يبقى لا، أنا لا أذكر، لا أتكلم على حكم يستفاد من دليل، أنا أتكلم عن دليل يستفاد من أدلة متعارضة. يبقى وبطرق استفادة جزئياتها اللي هي الأدلة التفصيلية، عند تعارضها يستفاد الدليل بالمرجحات التي تذكر في الكتاب السادس. ماشي؟ طيب ربما تكون يعني بعض الناس يعني أمضى في هذا العلم 20 سنة ولا يشرح هذا، لا يعرف معنى هذا التعريف، يعني الكل يشرح على إنه إيه؟ استفادة الحكم من الإيه؟ من الدليل. لا، فهو ليس هذا، استفادة الدليل من إيه؟ من أدلة. وعندما عرضت هذا المعنى على بعض الإخوان اللي هم لهم عناية بالأمر، يعني يقول أنا أول مرة أفهم تعريف أصول الفقه، وهو يعني بقاله سنين في إيه؟ في العلم يعني. ماشي؟ واحنا كنا احنا فهمنا ده من كلام الشيخ ومن الحاشيه، ما كناش نفهمه قبل ذلك يعني، يعني نحن ايضا كنا مثلهم يعني. ماشي؟ وتعجب ان تكون دكتور في اصول الفقه وانت لا تعرف تعريف الاصول. طيب وبطرق استفادتها وبطرق مستفيدها، قال لي مستفيدها أيضا الكلام على حذف مضاف، يعني وبطرق مستفيد جزئياتها. من هو الذي يستطيع أن يستفيد الدليل من بين الأدلة المتعارضة ويبني عليه الحكم؟ المجتهد. يبقى من الذي يستطيع أن يستفيد الدليل من بين الأدلة المتعارضة ويبني على هذا الدليل الحكم؟ قلنا هو الإيه؟ المجتهد. يعني صفات المجتهد المذكورة، يعني بص يا مولانا، هو فسر الطرق بالمرجحات، وفسر طرق استفادتها، فسرها بالإيه؟ بالمرجحات، وفسر طرق مستفيدها بالإيه؟ بصفات المجتهد. يبقى طرق استفادة جزئياتها مفسرة بماذا؟ بالمرجحات عند التعارض. وبطرق مستفيد جزئياتها فسرت بصفات الإيه؟ المجتهد المذكورة في الكتاب السابع، ويعبر عنها، عن صفات المجتهد، بشروط الإيه؟ الاجتهاد. وبالمرجحات، أي بمعرفة المرجحات، تستفاد دلائل الفقه، أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند التعارض. شفت الجملة دي بقى هي اللي فسرت ما كنا نشرحه. بال النبي قائما، ما بال النبي قائما. إذا علمت أن المثبت مقدم على النافي تقف على الدليل المعتبر اللي هو إيه؟ أن النبي بال قائما اللي هو الدليل التفصيلي، فتبني عليه الحكم وهو جواز البول إيه؟ قائما. أي وبمعرفتها، بمعرفة المرجحات، أن كما أن كالمثبت مقدم على النافي تستفاد دلائل الفقه، يستفاد الدليل التفصيلي، دلائل الفقه اللي هو الدليل الإيه؟ أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية. يبقى يستفاد دلائل الفقه اللي هي الأدلة التفصيلية عند تعارضها، بال قائما ما بال قائما، يستفاد الدليل التفصيلي اللي هو بال قائما فيبنى عليه الحكم وهو جواز البول قائما. طيب هذا يعرف، هذا نقف عليه بمعرفة المرجحات. وقال لي وبصفات المجتهد، أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل، أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها. امشي بقى كده خطوة خطوة. أنت دلوقتي اكتملت عندك شروط الاجتهاد فصرت مستفيدا، أي أهلا لاستفادة. استفادة ماذا؟ استفادة الدليل التفصيلي من بين الأدلة المتعارضة فتبني عليه الحكم، مستفيدا لتلك الدلائل اللي هي دلائل الفقه اللي هي الأدلة التفصيلية، مستفيدا لتلك الدلائل. تلك الدلائل تشير إلى ماذا؟ الدلائل التفصيلية اللي هي دلائل الفقه، أي أهلا لاستفادتها اللي هي الأدلة التفصيلية، استفادة الدليل التفصيلي بالمرجحات. قال طب إذا استفدت الدليل التفصيلي ووقفت على الدليل التفصيلي تستفيد الحكم إيه منه؟ يبقى الحكم مبني على الدليل التفصيلي، والدليل التفصيلي يستفاد بالمرجحات من الأدلة المتعارضة، من الأدلة الإيه؟ المتعارضة. ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقه. قال دلوقتي الفقه هو الأحكام، وهذه الأحكام مبنية على ماذا؟ مبنية على المرجحات وصفات المجتهد. احنا الحكم لا أستطيع أن أقف عليه إلا عن طريق مجتهد، والمجتهد لا يستطيع أن يقف على الحكم إلا بالوقوف على الدليل التفصيلي، وذلك عن طريق الإيه؟ المرجحات. يبقى هذا الحكم توقف على المجتهد المشتمل على صفات الاجتهاد، لأن لا أستفيده إلا عن طريق المجتهد. طيب وهذا المجتهد لا يستفيد الحكم إلا بالمرجحات. يبقى إذن الحكم الذي هو الفقه كما يبنى على الدليل اللي هي الدليل الإجمالية، يبنى على صفات المجتهد ويبنى على المرجحات. مش احنا قلنا اصول الفقه يعني ما يبنى عليه الفقه؟ قال لي الفقه كما يبنى على الادله يبنى على المرجحات يبنى على المجتهد. قال الشيخ رحمه الله ولتوقف استفاده الاحكام اللي هي الفقه اللي هي الاحكام الشرعيه منها من الادله التفصيليه التي هي الفقه، التي هي دي تعود على ايه؟ على الاحكام، التي هي اي الاحكام الفقه على المرجحات وصفات المجتهد على الوجه السابق ذكروها في تعريفي الاصول. تعريفي الاصول اني تعريفين الدلائل والمعرفه، يعني حضرتك ذكر تعريفين، يبقى انت تعرف بالدلائل، فتقول دلائل الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده من جزئياتها وحال مستفيد جزئياته، او اذا كنت تعرف بالمعرفه كالامام البيضاوي تقول هو معرفه دلائل الفقه الاجماليه وكيفيه استفاده جزئياتها وكيفيه حال مستفيد جزئياتها. ففي التعريفين اللي هو التعريف بالدلائل وتعريف بالمعرفه ذكروا ايه؟ المرجحات اللي هي كيفيه الاستفاده، والمجتهد اللي هو وطرق استفادتي وطرق مستفيديه وطرق ايه مستفيديه. قال هو خلي بالك ان هو قدم العله واخر المعلول، قال لك لتوقف استفاده الاحكام لاجل هذه العله ماذا صنعوا؟ ذكروها اللي هي المرجحات وصفات المجتهد، المرجحات وصفات المجتهد ذكروها في تعريفي الأصول. فين تعريفين الأصول؟ التعريف بالدلائل والتعريف بمعرفة الدلائل. تعريف الأصول في تعريفي الأصول: الموضوع، هذا التعريف موضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته. الموضوع تعريف هذا في تعريفي الأصول، هذه الأصول في تعريفي الأصول: الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته. مش احنا قلنا الأصل هو ما يبنى عليه غيره؟ يبقى أصول الفقه هو ما يبنى عليها الفقه. يبقى أصول الفقه موضوعة لبيان ما يتوقف عليه الفقه. طيب أصول الفقه موضوعة لما يتوقف عليه الفقه. الفقه الذي هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الدليل، على الأدلة، ويتوقف على المرجحات، ويتوقف على صفات المجتهد. لأجل توقف الفقه على هذه الثلاثة، قالوا أصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال مستفيده. قال: لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا. لأن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا. ومن المرجحات، اقرأ عندك كده، ومن المرجحات ايه؟ وصفات المجتهد. ماشي. لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته. لكن الإجمالية كما تقدم دون الايه؟ التفصيلية لكثرتها جدا. ماشي. أريد أن أقرأ ثاني. قال إيه؟ ولتوقف استفادة الأحكام منها، من الأدلة التفصيلية التي هي الفقه، على المرجحات وصفات المجتهد على الوجه السابق. ماشي. إيه هو الوجه السابق يا مشايخ؟ إن الحكم لا يستفاد إلا عن طريق المجتهد. من هو المجتهد؟ الذي استكمل صفات الاجتهاد. يبقى الفقه متوقف على صفات الاجتهاد. طيب هذا المجتهد لا يتوقف على، لا يقف على الحكم إلا بالترجيح بين الأدلة المتعارضة. مفهوم هذا؟ يبقى أيضا الحكم الشرعي موقوف على إيه؟ على المرجحات كما هو موقوف على الأدلة. فصارت أصول الفقه هي الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد. ذكروها في تعريفي، اللي هو التعريف بالمعرفة والدلائل، في تعريفي الأصول: الموضوعي، الموضوع دي صفة للأصول، هذه الأصول موضوعة لماذا؟ لبيان ما يتوقف عليه الفقه من جملته. هنا سؤال، قال لي الفقه كما يتوقف على الإجمالية يتوقف على التفصيلية. الفقه كما يتوقف على الإجمالية يتوقف على الإيه؟ بل هو يتوقف على التفصيلية بطريق مباشر، فلماذا لم تدخلوا الأدلة التفصيلية في مسمى أصول الفقه؟ فهمت وجه السؤال؟ الفقه يتوقف على الأدلة التفصيلية بطريق مباشر كما يتوقف على الإجمالية، فلماذا لم تدخلوا الأدلة التفصيلية في مسمى أصول الفقه؟ الشيخ قال: لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا. الشيخ بيقول لم ندخل، معنى هذا الكلام، لم ندخل الأدلة التفصيلية في مسمى أصول الفقه لكثرتها إيه؟ جدا، ولأن الأدلة الإجمالية تغني عنها. لأن الأدلة الإجمالية إيه؟ يعني أنا لست بحاجة إلا أن أقول لك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكاتبوا من علمتم فيهم خيرا، وفي مبحث الأمر أجمع كل الأوامر التي جاءت في القرآن والإيه؟ والسنة. يغنيني عن ذلك أن أقول الأمر للإيه؟ للوجوب. في مبحث النهي لا يعنيني أن آتي على جميع النواهي التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة وأذكرها في باب النهي من أصول الفقه. يغنيني عن ذلك أن أقول النهي للإيه؟ للتحريم. يبقى في سؤال هنا مقدر، سؤال مقدر: إذا كان الفقه يتوقف على الأدلة التفصيلية، هو يتوقف عليها بطريق مباشر، لماذا لم تذكروها في علم أصول الفقه؟ قالوا لم نذكرها في أصول الفقه لكثرتها جدا. ولأن ذكر الإجمالية يغني عن ذكر الإيه؟ التفصيلية. فهمتم هذا الكلام؟ ده وجه الاستدراك. اقرا بقى الكلام كده. قال لي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته. رحت أنت قايل أيضا الفقه يتوقف على الأدلة التفصيلية. الشيخ قال لك لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية. دون الإيه؟ التفصيلية. يعني إيه دونه؟ لا دونه يعني إيه دونه؟ أقل. أنا أتكلم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ماشي؟ ولو تكلمت حتى في تفاصيل الكتاب اللي هو أمر ونهي ومطلق ومقيد، لا شك إن هي هتكون أقل بكثير من الأدلة الإيه؟ التفصيلية. يبقى لم نذكر الأدلة التفصيلية في مسمى أصول الفقه لكثرتها جدا، ولأن الأدلة الإجمالية تغني عن التفصيلية. قال طيب الأصول الموضوعة، الموضوع لبيان إيه؟ لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته، وما يتوقف عليه الفقه من المرجحات، وما يتوقف عليه الفقه من صفات الإيه؟ المجتهد. يبقى شفت الواو دي معطوف على إيه؟ يبقى من أدلته ومن المرجحات وصفات المجتهد، ماشي؟ طبعا الشيخ ساعات يثير منه الكلام، يبقى واو العطف تعطف شيء في الصفحة هذه على شيء في الصفحة ثلاث صفحات نضت، ماشي؟ يبقى إيه؟ ومن المرجحات وصفات المجتهد معطوفة على أدلته. طيب ولأجل ذلك، لأجل أن الفقه، أن أصول الفقه موضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته ومن المرجحات ومن صفات المجتهد، ذكروا هذه الثلاثة في تعريفي أصول الفقه: تعريف بالدلائل والتعريف بمعرفة الإيه؟ الدلائل. وأسقطها المصنف كما علمت. المصنف عمل إيه؟ قال لي أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وفقط، وأسقط ماذا؟ المرجحات وصفات الإيه؟ المجتهد. أسقطها كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول. الشيخ ابن السبكي قال لك المرجحات وصفات المجتهد ليست من الإيه؟ وإنما الأصول هي الأدلة فقط، وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها. ماشي. وإنما تذكر أي الأصول، معلش قال إيه؟ المرجحات وصفات المجتهد ليست من الإيه؟ من الأصول. طب إذا كانت هي ليست من الأصول فلماذا تذكر في كتب الأصول؟ قال وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته أي معرفة الأصول على معرفتها، لأنها أي المرجحات وصفات المجتهد طريق إليه، طريق إليه، طريق لمعرفة الدلائل الإجمالية. نقرأها تاني كده العبارة. وإنما تذكر المرجحات وصفات المجتهد في كتبه، في كتب أصول الفقه، لتوقفه، لتوقفه، لتوقف معرفته، معرفة الأدلة الإجمالية أو معرفة الأصول التي هي الأدلة الإجمالية، لتوقف معرفة الأصول التي هي الأدلة الإجمالية على معرفتها، على صفات المرجحات وصفات المجتهد، لأنها أي المرجحات وصفات المجتهد طريق إليه، إلى الأصول التي هي الدلائل الإجمالية. تعرف تقديره هذا الكلام كده على هذا النحو؟ أنت معك التسجيل بعد كده تمشي مع كل ضمير وتعيده إيه لمكانه. قال وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي، وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد، حيث قالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخر صفات الإيه؟ المجتهد. وما قالوا وما قالوا وما هنا نفية الفقيه العالم بالأحكام، هذا كلامه الموافق لظاهر المتن في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية التي بني عليه الذي بنى عليه الذي بنى عليه المصنف ما لم يسبق إليه كما قال من إسقاطها من تعريف الأصول. وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية، وكأن ذلك سرى إليه من كون التفصيلية جزئيات الإجمالية، وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام على أن توقفه على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها، والمعتبر في مسمى الأصول معرفتها لا حصولها. الكلام كده إيه؟ واضح؟ لا مش واضح؟ هو نأخذه شيئا فشيء. الشيخ ابن السكر رحمه الله صنع ذلك لا عن غفلة، صنع ذلك لا عن إيه؟ عن غفلة. ماذا صنع الشيخ ابن السكر؟ قال إن أصول الفقه هي الدلائل الإجمالية فقط، هذا هو أصول الفقه. طب والأصول؟ قال لك العارف بالدلائل الإجمالية والعارف بطرق استفادتها ومستفيدها. وقال أنا لست في هذا بدعا من الإيه؟ من القول، لأنهم لما قالوا قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طب من هو الفقيه؟ لم يقولوا هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، لم يقولوا هذا، وإنما قالوا الفقيه هو المجتهد ذو الدرجات الوسطى في العربية والأصول. ماشي؟ وإيه تاني؟ إلى آخر صفات الاجتهاد. قال لي يعني أنت دلوقتي ذكرت الفقه أنه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وعندما جئت للفقيه لم تشترط فيه أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، اشترطت فيه أشياء خارجة عن مسمى الفقه، اشترطت فيه العربية واشترطت فيه الأصول. ماشي؟ واشترطت فيه العلم بالمعاني والمعاني اللي هي نقصد بها علم المعاني والبيان في البلاغة، هذا مشترط في الإيه؟ مشترط في الفقيه. فأقول يا هو الشيخ كأنه يقول هذا، أنا اشترطت في الأصول أشياء تخرج عن مسمى الأصول كما اشترطتم أنتم في الفقيه أشياء خارجة عن مسمى الفقه. أنتم عرفتم الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، وقلتم الفقيه هو العالم بالعربية والأصول المجتهد الذي هو ذو الدرجات الوسطى في العربية والأصول واللغة والمعاني والإيه والبيان. فهمت هذا؟ يبقى أنت اشترطت في الفقيه أشياء زائدة على مسمى الفقه، وأنا اشترط في الأصول أشياء زائدة على مسمى الأصول. ماشي؟ طيب نقرأ بقى كلمة كلمة ونشرح. قال وذكرها وذكر المرجحات وصفات المجتهد حينئذ في تعريف الأصول كذكرهم في تعريف الفقه ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد، حيث قالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا. يعني الشيخ عايز يقول إيه؟ أنا أشرح من زي قبل، أرجع تاني عشان تبس تكون موصول معي. وأسقطها المصنف اللي هي المرجحات وصفات المجتهد كما علمت لما قاله من أنها أي المرجحات وصفات المجتهد ليست من الحمد لله ليست من الأصول. طيب ولماذا تذكر في كتبه؟ قال وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته أي معرفة الأصول التي هي الأدلة الإجمالية على معرفتها على معرفة المرجحات وصفات المجتهد لأنها طريق إليه. طيب كيف تفهم هذه العبارة؟ كأن الشيخ بيقول لك الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس معرفتها متوقفة على معرفة المرجحات، ومتوقفة على معرفة صفات المجتهد. دي دعوة الشيخ في الحاشية، يقول لك دي دعوة، وهو بعد والشيخ المحلي بعد كده هيبين ان الدعوة دي دعوة غير صحيحة. ايه هي هذه الدعوة؟ ان الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس معرفتها متوقفة على معرفة ماذا؟ المرجحات. يبقى من لا يعرف المرجحات لا يعرف الأدلة الإجمالية. قال لي الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس متوقفة على المرجحات ومتوقفة على صفات المجتهد. من لا يعرف صفات المجتهد لا يعرف الكتاب والسنة والإجماع والإيه والقياس. الشيخ بعد كده الشيخ المحلي هيقول لك إن هذه الدعوة دعوة باطلة. ليه دعوة باطلة؟ قال لي لأن معرفة الأدلة الإجمالية لا تتوقف على معرفة الإيه المرجحات وصفات المجتهد. ما أنا بشرح الأدلة الإجمالية في الكتاب الأول والثاني والثالث والرابع، وأنت لا تعرف المرجحات إلا في الكتاب الإيه السادس. يعني معرفة الأدلة الإجمالية غير متوقفة. طب من لا يعرف صفات المجتهد يمكنه أن يعرف الأدلة الإيه الإجمالية؟ إذن معرفة الأدلة الإجمالية لا تتوقف لا على المرجحات ولا على صفات المجتهد. طيب ما هو الشيء الذي يتوقف على المرجحات وصفات المجتهد؟ قال الأدلة التفصيلية. يبقى الذي يتوقف على صفات المجتهد هي الأدلة الإيه؟ التفصيلية، والذي يتوقف على المرجحات هو الأدلة التفصيلية. كما قلت لك أنت لا تستطيع أن تقف على الحكم إلا إذا وقفت على الدليل التفصيلي، ولا تستطيع أن تقف على الدليل التفصيلي إلا من خلال المرجحات إذا تعرضت الإيه؟ الأدلة. طيب هذا الدليل التفصيلي الذي يستخرجه من بين الأدلة من؟ المجتهد. يبقى الحكم متوقف على المجتهد، والمجتهد لا يقف على الدليل التفصيلي إلا عن طريق المرجحات. يبقى معرفة الشيء الذي يتوقف على المرجحات هو الأدلة التفصيلية للإجمالية، والذي يتوقف على صفات المجتهد هو الأدلة التفصيلية للإيه؟ للإجمالية. الشيخ المحلي قال لك يبقى الدعوة اللي قالها الشيخ ابن السبكي دعوة باطلة. وكأن ذلك سار إليه، يعني هذا الوهم، هو بيعتذر عن الشيخ ابن السبكي، بيقول كأن هذا الوهم سار إلى الشيخ ابن السبكي من جهة أن الأدلة التفصيلية هي جزئيات الأدلة الإجمالية. ماشي، أقيم الصلاة جزئي من الكتاب، ماشي، لا نكاح إلا بولي جزئي من الإيه من السنة. فقال لك هذا الوهم صار للشيخ رحمه الله من جهة أن التفصيلية هي جزئيات الإيه الإجمالية. هذا كده مفهوم نوعا ما. طيب إحنا كده قرأنا العبارة، إحنا لسه منكمل مع وجهة نظر ابن السبكي أن الأدلة الإجمالية متوقفة، معرفتها متوقفة على معرفة المرجحات ومعرفة صفات المجتهد. قال وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد، حيث قالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخر صفات المجتهد. وما ما دي إيه؟ نافية. وما قالوا الفقيه العالم بالأحكام، هذا كلامه. ما معنى هذا؟ لما أنت كده قلت للشيخ ابن السبكي أنت ذكرت في المنسوب، اشترطت في المنسوب اللي هو الأصولي أشياء زائدة على مسمى الأصول، صح ولا لا؟ ما هي الأصول عندك؟ قلت لي الدلائل الإجمالية فقط. طب من هو الأصولي؟ قلت لي الدلائل الإجمالية، العالم بالدلائل الإجمالية وبطرق الاستفادة وبالمرجحات وبصفات المجتهد. فأنت اشترطت في المنسوب الذي هو الأصولي أشياء زائدة على مسمى الأصول، فقال لست بدعا، لست أنا لم أنفرد بهذا الصنيع، أنتم صنعتم مثله، عرفتم الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية كويس، ولم تعرفوا الفقيه بأنه العالم بالأحكام الشرعية العملية، وإنما قلتم الفقيه هو المجتهد ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ولغة ومعاني وبيان، وكل هذه الأشياء خارجة وزائدة على مسمى الإيه الفقه. يبقى كما لا تلامون أنتم على اشتراطكم في الفقيه أشياء تزيد على الفقه، لا ألام أنا في زيادة أشياء في الأصول زائدة على الأصول. متصور هذا الكلام؟ الشيخ المحلي بيقول هذا كلام، هيبدأ الشيخ المحلي يهدم إيه ما بناه الإيه الشيخ ابن السبكي، وهو قليلا ما يصنع ذلك. هو قليلا ما إيه؟ لماذا؟ هو الشيخ المحلي أصلا نصب نفسه للدفاع عن مين؟ عن الشيخ ابن السبكي. فأي اعتراض يجي على ابن السبكي هو يحمل كلام الشيخ على أقرب المحامل يعني. فقال الشيخ هذا كلامه الموافق لظاهر المتن في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية. يعني إيه طريق للدلائل الإجمالية؟ يعني الدلائل الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس معرفتها متوقفة على معرفة المرجحات وصفات المجتهد. طيب هذا الشيء الذي ذكرناه الذي بنى عليه، بنى ابن السبكي عليه ما لم يسبق إليه كما قال من إسقاطها من تعريف الأصول. يبقى الشيخ رحمه الله لما أسقط طرق الاستفادة، استفادة جزئياتها وطرق المستفيد جزئياتها اللي هي المرجحات وصفات المجتهد، تفرد هو بهذا الصنيع، لم يسبق إلى هذا الإيه الصنيع. وأنت خبير مما تقدم، الشيخ بيرفع من شأننا، يقول لك أنت فاهم كويس ولا أنا فاهم ولا حاجة، أقول لك أنت أنت خبير ماشي، لا ده مش فاهم بس، ده أنت إيه خبير مما تقدم بأنها هذه تعود على ماذا؟ على المرجحات وصفات المجتهد، بأنها أي المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل التفصيلية. يبقى الذي يتوقف على المجتهد على صفات المجتهد وعلى المرجحات هي الأدلة التفصيلية لا الأدلة الإيه الإجمالية. ويبقى أنت كده لو فسرت طرق استفادتها بالطريقة المعتادة أن الحكم يستفاد من الدليل، يبقى أنت بمعزل عن هذا الكلام أصلا. يبقى من لم يفهم أن طرق الاستفادة هي استفادة الدليل من أدلة متعارضة يقرأ هذا الكلام لا يستطيع أن يربط بين إيه بين أجزائه. ماشي. طيب أنت لحد كده فاهم، فاهم أن الذي يبنى على المجتهد على صفات المجتهد والمرجحات إنما هي الأدلة التفصيلية. بيقول ده اعتذار، اعتذار على ابن السبكي. بيقول وكأن ذلك، ذلك الوهم وهو أن الأدلة الإجمالية مبنية معرفتها مبنية على المرجحات وصفات المجتهد، كأن ذلك سار إليه. عارفين سار يعني إيه؟ مشى ليلا. ماشي. سبحان الذي أسرى. ماشي. السريان المشي ليلا، فكأن هذا أمر خفي، أمر إيه؟ أمر خفي. كأنه سرى إليه من كونه، من كون التفصيلية جزئيات الإجمالية، التفصيلية جزئيات الإيه الإجمالية. وهو مندفع، يعني ما ذكرناه، وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام، بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام، على أن توقفها اللي هي التفصيلية على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها، والمعتبر في مسمى الأصول معرفتها لا حصولها. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. في فرق بين الأصول والفقيه، في فرق بين الأصول والفقيه. الأصول يعرف صفات المجتهد، فلو قلت له ما هي صفات المجتهد يقول ذو الدرجات الوسطى عربية وأصولا ولغة وبيان ومعاني. ماشي. العالم بأدلة الكتاب، العالم بأدلة السنة، العالم بالإجماع، هو يعرف هذا، يبقى يعرف صفات المجتهد. لكن المجتهد أي بقى المعتبر في الأصول معرفة الصفات، لكن المعتبر في الفقيه والمجتهد حصول تلك الصفات. فهمني؟ يعني هو أنا لو عرفت الصفات المجتهد أكون مجتهد؟ لا، يبقى حصول هذه الصفات. يعني إذا كنت أنت ذو درجة وسطى، حصلت من اللغة مرتبة معينة، وحصلت من الأصول مرتبة معينة، وحصلت من أدلة الأحكام والسنة مرتبة معينة، فأنت مجتهد. يبقى في فرق بين المجتهد والأصولي. المعتبر في مسمى الأصولي، أنا عشان أكون أصولي لابد أن أعلم أعرف صفات المجتهد. يبقى المعتبر في معرفتها لا حصولها. طب إذا كنت أنا كأصولي لا أعرف جميع أدلة الأحكام، هل هذا يخرجني عن كوني أصولا أصوليا؟ لا يخرجني. المعتبر أن أعرف أن أنا كأصولي أن أعرف أن من صفات المجتهد العلم بأدلة الإيه؟ الكتاب والسنة. هذا يكفي فيه كأصولي. يبقى المعتبر في الأصول معرفة الصفات لا حصولها. طب أنت بقى هتجاوب، والمعتبر في الفقيه حصولها ولا معرفتها؟ حصولها، إن هو يكون فعلا عالم بإيه؟ العالم بال... طيب أنا صفات المجتهد عشان أقربها لكم، أنا صفات المجتهد ممكن أشرحها في محاضرة واحدة. هذا اللي أنا ذكرته في محاضرة واحدة ده، هذا يكفي في الأصولي. الأصولي أن يكون عارف بصفات المجتهد، لكن أنت تقضي العمر كله لتحصيل هذه الصفات. يبقى في فرق بين اللي أنت تكون عارف الصفات وبين تحصل لك هذه الايه الصفات. فهمت هذا؟ فالشيخ بيقول لي المعتبر في الأصول معرفة الصفات لا حصولها، صح ولا لا؟ والمعتبر في الفقيه قول أنت حصولها لا معرفته، ماشي؟ وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام. عايز يقول الشيخ، عايز يقول أن الأدلة الإجمال معرفة الأدلة الإجمالية ليس متوقفا على المرجحات ولا صفات المجتهد، وإنما المتوقف على ذلك الأدلة التفصيلية. لماذا؟ لأجل تفصيلها المفيد للأحكام. وأنا شرحت لك هذا عندما قلت لك هذه أدلة متعارضة، هذه أدلة إيه؟ متعارضة. لا يستطيع أن يستفيد الدليل منها إلا الإيه؟ إلا المجتهد. المجتهد يستفيد الدليل من بين الأدلة، إذا استفاد دليلا بنى عليه حكما. يبقى الحكم الذي هو الفقه مبني على المجتهد الذي يستفيد الدليل من بين الأدلة المتعارضة عن طريق الترجيح. يبقى الفقه متوقف على إيه؟ على الأدلة التفصيلية من جهة تفصيلها المفيد للأحكام. وهو مندفع بأن توقف التفصيلية، يعني الأدلة التفصيلية متوقفة على إيه يا مشايخ؟ على ما ذكر. ما ذكر الإيه؟ هو ما ذكر، ما ذكر من المرجحات وصفات المجتهد من حيث إيه؟ من حيث تفصيلها المفيد للأحكام. مش دي العملية اللي احنا عملناها مولانا؟ قلت لك دلوقتي في بال قائما ولم يبل إيه؟ ولم يبل قائما. أنت كمجتهد قلت المثبت مقدم على النافي، فالدليل المعتبر هو أنه بال إيه؟ أنه بال قائما، ينبني عليه حكم. يبقى الأدلة وقوفك أنت على الدليل التفصيلي مبني على المجتهد الذي يستطيع بالمرجحات أن يستخلص الدليل التفصيلي من بين الأدلة المتعارضة. يبقى الذي يتوقف على المرجحات وصفات المجتهد هو الأدلة التفصيلية لا الأدلة الإيه؟ الإجمالية. طيب الشيخ يقول لي وهو مندفع، هذا الوهم الذي صار إلى الشيخ رحمه الله من أن الأدلة الإجمالية لأنها جزئياتها هي الأدلة التفصيلية، أن الأدلة الإجمالية معرفتها متوقفة على معرفة صفات المجتهد والمرجحات، هذا الوهم مندفع غير صحيح. لماذا؟ لأن الأدلة التفصيلية هي التي تتوقف على المرجحات وصفات المجتهد. من أي جهة؟ اللي من جهة تفصيلها المفيد للأحكام. وأنا بينت هذا، كيف أستخلص الدليل من بين الأدلة المتعارضة وأبني عليه الحكم، تمام كده؟ على أن توقفها على صفات المجتهد من ذلك، من ذلك دي تعود على إيه؟ لما ذكر ما ذلك تعود على إيه؟ ما ذكر من المرجحات وصفات الإيه المجتهد، على أن توقفها على صفات المجتهد من ذلك أي مما ذكر، أي مما ذكر من المرجحات وصفات المجتهد، على أن توقف على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها. إيه معنى هذا الكلام؟ الأدلة التفصيلية ليست متوقفة على معرفة صفات الاجتهاد، وإنما متوقفة على حصول صفات الاجتهاد بالمرء. صح كده ولا لا؟ مش الشيخ ابن السبكي قال لك ايه؟ الأصولي هو العارف بالدلائل الإجمالية وبالمرجحات وصفات الايه المجتهد، وقال لأن معرفة الأدلة الإجمالية متوقفة على ايه؟ على المرجحات وصفات المجتهد. الشيخ ابن محلي قال له لا، هذا خطأ، الذي يتوقف على صفات المجتهد والمرجحات إنما هي الأدلة الايه التفصيلية. والنقطة الثانية بقى إن الأدلة التفصيلية ليست متوقفة على معرفة صفات الاجتهاد المذكورة في الأصول، وإنما معرفة الدليل التفصيلي متوقف على حصول صفات المجتهد مش المعرفة. فهمت كده؟ قال لي على أن توقفها على صفات المجتهد من حيث حصولها للمرء لا معرفتها، والمعتبر في مسمى الأصول معرفتها لا حصولها. يعني الأدلة التفصيلية لا تتوقف أصلا على معرفة صفات المجتهد، وإنما تتوقف على حصول صفات المجتهد. مش أنا قلت لك أنت الذي تستطيع أن تستفيد الدليل التفصيلي من بين الأدلة المتعارضة؟ ليه؟ لأنك عارف بصفات الاجتهاد، ولا لأنك محصل لصفات الاجتهاد؟ محصل لصفات الاجتهاد. يبقى كأن الشيخ المحلي نقد كلام الشيخ ابن السبكي في موضعين. قال له أنت تقول أن الأدلة الإجمالية معرفتها متوقفة على معرفة الصفات والمرجحات، وهذا غير صحيح، الذي يتوقف على الصفات والمرجحات هي الأدلة التفصيلية. رقم اثنين، الأدلة التفصيلية ليست متوقفة على صفات، على معرفة الصفات المجتهد المذكورة في الأصول، وإنما هي متوقفة على حصول صفات المجتهد. يبقى إذن المذكور في كتب الأصول من صفات المجتهد لا تتوقف عليه أصلا معرفة الأدلة التفصيلية، لكن معرفة الأدلة التفصيلية تتوقف على وجود المجتهد، وهو من حصلت له صفات الاجتهاد، لا من عرف صفات الاجتهاد. لا، ما في فرق، في فرق. أنت تعرف صفات الاجتهاد، الفرق بين الأمرين أنك تعرف صفات الاجتهاد. ما هي صفات الاجتهاد؟ تقول لي العربية والأصول وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والعلم بالنسخ والمنسوخ، أنت تعلم هذه الصفات، لكن هل أنت مجتهد؟ المجتهد هو من حصلت له هذا. يعني أقول لك تعلم آيات الأحكام تقول أعلمها، تعلم أحاديث الأحكام تقول أعلمها. فهمني؟ يبقى في فرق بين العنوان وما تحت العنوان. ماشي؟ ومن حصل هذه الصفات تلقائيا يعرفها، لا شك انه يعرفها طبعا. ماشي؟ عنده آيات الأحكام وعنده أحاديث الأحكام، وهو بلغ من العربية مبلغا وبلغ من الأصول ايه مبلغا. ماشي؟ هو مجتهد. ماشي؟ والمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولها. مفهوم العبارة دي؟ نعم. طيب، يبقى إذن الدليل التفصيلي متوقف على المجتهد وليس متوقفا على الأصولي العارف بصفات المجتهد. الوقوف على الدليل التفصيلي متوقف على المجتهد الذي حصلت له صفات الاجتهاد، وليس الدليل التفصيلي متوقف على الأصولي الذي يعرف صفات الاجتهاد. يعرف الصفة لكن لم يحصلها، يعرف الصفة لكن لم إيه يحصلها. عشان كده لو تفتكروا في مبحث الإجماع إن إيه إن ذكروا أن الأصولي لا يعتد بخلافه في الإجماع، صح كده ولا لا؟ قالوا المجتهد إذا خالف يعتد بخلافه، لكن لو الأصولي إذا اتفق الفقهاء وخالف الأصولي، لأن الأصولي يعرف الأدلة الإجمالية لكن ليس لا يقف على الأدلة الإيه التفصيلية. والمعتبر في مسمى الأصول معرفتها لا حصولها. أنا عايز أفهمك حاجة بس، يعني إيه الشيخ المحلي رحمه الله على وتيرة واحدة من أول الكتاب إلى نهايته، فهمني؟ يعني كأن أريد أن أقول إيه، إن الشيخ بدأ بإيه، هو يعني المفروض لا أحد يبدأ يمهد فهمني ويرتقي بك إيه شيئا فشيئا، لا الشيخ ده أسلوبه ده أعلى ما عند الشيخ، فبدأ بيه في الإيه في الأول، فأنت دلوقتي على الساحل وتجد الموجة إيه عالية، فتقول طب ماذا أصنع فيما بعد ذلك؟ لا هو ما بعد ذلك مثل هذا ليس أعلى منهم، عشان بس تتفائل. كلام لا يتردد. إيه أو مستوى واحد. هو الطلبة يعني يقرؤون معي فيقولون إيه نعلم أن المقدمات هي أصعب ما في الكتاب، أقول لهم نعم، فإذا دخلوا في مبحث الكتاب وجدوا الكلام كما في الإيه في المقدمات، يأتوا في مبحث القياس يجدونه إيه؟ هو يعني أنا أستطيع أن أقول إن هو مستوى واحد من أول الكتاب إلى إيه إلى نهايته، بس ربما يكون ده. قال لي الشيخ كابول إيه كما تقدم كل ذلك، يعني شرحناه أكثر من مرة، وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة، الكتاب الأول معقود للكتاب، الثاني للسنة، الثالث للإجماع، الرابع للقياس، الخامس للأدلة المختلف فيها اللي هو سماه الاستدلال، فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات، وهذا ظاهر بدليل أنا أشرح لك الكتب الخمسة ولا أشرح لك باب المرجحات، فتقول أنا لا أعلم شيئا عن المرجحات ولكن أعلم الكتب الإيه الخمسة. وصفات المجتهد لا تتوقف على شيء من المرجحات وصفات المجتهد المعقود له المفروض لهما، صح كده؟ اللي هي المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الإيه لكونها من الأصول لكونها إيه؟ الشيء لا يتوقف على نفسه، الشيء لا يتوقف على نفسه، الشيء ممكن يتوقف على غيره، فإذا كانت الأدلة الإجمالية من الأصول والصفات المجتهد من الأصول والمرجحات من الأصول، يبقى لا أستطيع أن أتصور أن الأدلة مبنية على المرجحات والصفات المجتهد، لأن الشيء لا يتوقف على نفسه، فهمت كده؟ يبقى نفس الأصول هي الأدلة والمرجحات والصفات، فلا أستطيع أن أجعل بعض الأصول الفقه متوقف على البعض الإيه الآخر، لأن الشيء لا يتوقف على نفسه، الشيء لا يتوقف على إيه على نفسه. تفضل. هل هناك تعارض في الأدلة الإجمالية؟ إحنا ممكن نقول مثلا إذا تعارض عام وخاص، فالعام هنا يعني إيه العام هنا أنا لا أتكلم على عام بخصوصه، فهمني؟ فأنا أتكلم على مطلق العام وأتكلم على مطلق الإيه الخاص، فمن هنا يتصور أنا أضع أنا في وضع القاعدة لا أتعلق لا أتكلم على الجزئيات، أتكلم على الأدلة الإجمالية، أقول إذا تعارض عام وخاص ماشي قدم الخاص. إذا نحتاج إلى المرجحات إيه؟ لا نحتاج إلى المرجحات. نعم تحتاج إلى المرجحات. لماذا يعني تحتاج إلى المرجحات؟ لماذا؟ لكي تقف على الدليل التفصيلي، لا لكي تقف على الدليل الإجمالي، ماشي؟ يبقى إذا تعارض عام وخاص قدم الإيه الخاص، فأقول لك مثلا قال الله عز وجل قاتل المشركين، وقال في أخرى حتى يعطوا الجزية، ما هو الدليل المعتمد عندك في أهل الذمة؟ هل قاتل المشركين هم يدخلون في قاتل المشركين ويدخلون في حتى يعطوا الايه الجزيه، إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص، يبقى ما هو الدليل الذي يتناولهم؟ تقول حتى يعطي الجزية، لأن عندي قاعدة وضعها الأصولي، إذا تعارض عام وخاص قدم الإيه؟ الخاص. طبعا خلي بالك من حاجة، يعني لابد أن تكون عندك تصور، الدليل الإجمالي لا يوجد في الوجود مجرد عن الدليل التفصيلي. يعني مثلا هل يمكن أن الإنسان زيد أو عمرو أو خالد، ويعد بقى جميع أفراد الإنسان زيد وعمرو وخالد، هل يمكن أن يوجد إنسان ليس زيدا ولا عمرو ولا خالد؟ تفهمون هذا؟ ممكن؟ يعني آتي بإنسان مجرد أقول هذا إنسان مجرد عن الأشخاص، هل ممكن توجد حقيقة الإنسان مجرد عن الأشخاص؟ كذلك لا يمكن أن يوجد عام مجرد عن الأدلة الجزئية. أقول لك مثلا هذا عام ليس إن الله بكل شيء عليم، ولا كل نفس ذائقة الموت، إن الإنسان اللي في خسر. فهمت هذا؟ يبقى العام مجرد عن الأدلة الجزئية غير موجود، كما أن الإنسان المجرد عن الأشخاص غير إيه؟ موجود. وما يقولون إن المعنى الكلي موجود في كل جزئية من الجزئيات، المعنى الكلي يعني يقول لك ان الله بكل شيء عليم، تقول هذا عام كويس، زي ما اقول لك زيد تقول انسان ماشي. العام موجود فين؟ في ان الانسان اللي في خسر، فتقول ان الانسان في خسر عام، كما تقول خالد انسان. يبقى لا يوجد دليل اجمالي مجرد عن الدليل الايه التفصيلي، كما لا يوجد انسان مجرد عن الأشخاص. فهمت هذا؟ ويبقى أنا كده لما أقول العام إذا تعارض مع الخاص، يعني كل جزئيات العام إذا تعارضت مع ما يقابلها من الخاص قدم الإيه؟ قدم الخاص. تتصور هذا؟ مش أنتم تقولون هكذا الحكم على العام حكم على إيه؟ على كل جزئياته. الحكم على العام حكم على إيه؟ كل جزئياته. وبالجملة الشيخ المحلي اللي بيتكلم، فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات، بدليل أنا قلت لك أنا أشرح لك الكتب الخمسة ولا أشرح لك الإيه؟ المرجحات. تقف على جميع ما في الكتب الخمسة ولا تعرف شيئا من الإيه؟ لا تتوقف على شيء من معرفة المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها، للمرجحات وصفات المجتهد الكتابان الباقيان لكونها من الأصول، لكونها من الإيه؟ من أصول الفقه. فالصواب ما صنعوا منهم غير المصنف، لأن كل الناس غير المصنف ذكروا المرجحات وصفات المجتهد. فالصواب ما صنعوا أي العلماء من ذكرها في تعريفيه، أني تعريفين الدلائل والمعرفة، الدلائل والإيه والمعرفة، كأن يقال على الأول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها. شفت هنا الشيخ المحلي صرح بالإيه بالمضاف المحذوف، وطرق استفادة جزئياتها وطرق مستفيد جزئياتها، ماشي، وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها. هذا على الأول. طب وعلى الثاني؟ وقيل معرفة ذلك، وقيل إيه؟ معرفة ذلك، معرفة الدلائل الإجمالية وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها، ولا حاجة إلى تعريف الأصول. يعني عايز يقول إيه؟ إن الشيخ مبدأ الاختصار، مبدأ الإيه؟ الاختصار. الشيخ لو كان عامل كده كان عامل إيه؟ كان يستغني عن ذكر تعريف الأصول. لما يقول الأصول هي دلائل الفقه وطرق الاستفادة وطرق المستفيد وقيل معرفتها، لا يحتاج أن يعرف الإيه؟ الأصولي، لأن الأصولي هو العارف بذلك. لكن لما شرط في الأصول أشياء زائدة على ما في تعريف الأصول اضطر إلى أن يعرف الأصول وأن يعرف الإيه؟ الأصولي. فهمت كده؟ وقيل معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلك، خلاص علم. وأما قولهم المتقدم الفقيه المجتهد وكذلك عكسه الآتي في كتاب الاجتهاد، فالمراد به بيان ما صدق، أي ما يصدق عليه الفقيه هو ما يصدق عليه المجتهد وبالعكس، لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل في التعريف لأن مفهومهما مختلف، ولا حاجة إلى ذكره للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهاد. فما تقدم من أنهم ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام لذلك، على أن بعضهم قاله تصريحا بما علم التزاما. كلام ده إيه رأيكم فيه؟ كلام جيد وسهل. طيب خليني أضرب مثال وأرجع إلى الإيه للكلام. قال لي الكتاب اللي هو القرآن، الكتاب معنى كلمة الكتاب يعني المكتوب، ومعنى كلمة القرآن المقروء. فتستطيع أن تقول أن الكتاب والقرآن متغايران باعتبار المفهوم، المفهوم يعني باعتبار المعنى، مش المفهوم المقابل للمنطوق، المفهوم هنا بمعنى الإيه؟ المعنى. يبقى لو أنا قلت لك معنى الكتاب غير معنى القرآن، لأن معنى الكتاب المكتوب ومعنى القرآن المقروء، توافق ولا لا توافق؟ توافق، هذا مكتوب وهذا مقروء، يبقى من جهة المعنى هما متغيران. من جهة ما صدق، قال لي الشيء الذي يصدق عليه أنه قرآن هو نفس الشيء الذي يصدق عليه أنه كتاب، يبقى هما واحد من جهة ما صدق، متغيران من جهة المعنى، مفهوم هذا؟ فالشيخ قال لي إيه؟ طيب تيجي تمشي في الكتاب من أوله إلى آخره، فيجي مثلا إيه في أول الكتاب يعرف الفقه، أصول الفقه، ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. يبقى من هو الفقيه؟ الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية. يأتي الشيخ هنا في أول الكتاب يقول لك إيه؟ الفقيه هو يعرف الفقيه، ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. طب ومن هو الفقيه؟ يقول لك الفقيه المجتهد. الفقيه الإيه؟ المجتهد. هذا في أول الكتاب. في آخر الكتاب في باب الاجتهاد يقول لك إيه؟ الاجتهاد هو بذل الوسع في تحصيل ظن بحكم، بذل الوسع في تحصيل ظن بإيه؟ بحكم. ده هذا هو الاجتهاد. طب ومن هو المجتهد؟ يقول المجتهد الفقيه. يعني في أول الكتاب يقول الفقيه المجتهد، يبقى هو كده عرف الإيه؟ الفقيه. من هو الفقيه؟ المجتهد. هناك في آخر الكتاب من هو المجتهد؟ يقول لك المجتهد الإيه؟ الفقيه. فهمت كده؟ يبقى في أول الكتاب قال الفقيه المجتهد، وفي نهايته قال المجتهد الفقيه. يعني ماذا يقصد؟ قال لي والله ما يصدق هما الفقيه والمجتهد واحد باعتبار المصدق، زي القرآن والكتاب واحد باعتبار الإيه؟ المصدق. يعني هذا الشخص يصدق عليه أنه مجتهد، قال لي فيصدق عليه أنه فقيه. يبقى الفقيه والمجتهد باعتبار المصدق واحد، ما يصدق عليه الفقيه يصدق عليه الايه؟ المجتهد باعتبار المصدق واحد، لكن باعتبار المفهوم اللي متغيران. القرآن مثل المقروء والكتاب هو المكتوب. هنا أقول لك بقى الفقيه هو العالم بالفقه، العالم بالأحكام الشرعية العملية، تمام كده؟ طب من هو المجتهد من جهة المفهوم؟ أقول لك المجتهد هو الباذل الوسعة في تحصيل ظن بحكم. فهمت كده؟ يبقى باعتبار المفهوم والمعنى متغيران، باعتبار ما صدق واحد، ما يصدق عليه الفقيه يصدق عليه المجتهد. فهمت كده؟ فالشيخ عايز يقول له ايه؟ الشيخ من السبك استعمل ده، قال له انا اشترطت في الاصول اشياء زائدة على ما يشتمل عليه الاصول، صح كده ولا لا؟ وانا لست بدعا في هذا الامر، فقد صنعتم في الفقه مثل ذلك، في الفقيه مثل ذلك. لم تقولوا في الفقيه هو العالم بالفقه، وإنما قلتم الفقيه ذو الدرجات الوسطى لغة وعربية وأصولا. فالشيخ المحلي قال له لا، خلي بالك من حاجة، هم لم يعرفوا الفقيه بأنه العالم بالفقه لظهوره، هم ليسوا بحاجة أن يقولوا الفقيه هو كذا الفقه هو كذا، معلوم أن الفقيه هو العالم بالإيه؟ بالفقه، ماشي؟ كما أن لما عرفوا الاجتهاد أغناهم ذلك عن تعريف المجتهد، ولما عرفوا الفقه أغناهم ذلك عن إيه؟ عن تعريف الفقيه، ماشي؟ ولكنهم عندما قالوا الفقيه المجتهد أرادوا أن من أرادوا إفادة جديدة، وهو أن من يصدق عليه الفقيه يصدق عليه أنه إيه؟ مجتهد، ومن يصدق عليه أنه مجتهد يصدق عليه أنه فقيه. طب ده تقريب لكلام الشيخ، هنقرأه ونفهمه أحسن من كده شوي. الشيخ بقى هيرد على ابن السبكي، مش هو قال أنتم ذكرتم في الفقيه أشياء زائدة على الفقه العربية والأصول؟ فقال الشيخ رحمه الله: وأما قولهم المتقدم الفقيه المجتهد وكذا عكسه الآتي في كتاب الإيه؟ الاجتهاد. مش أنا قلت لك الكلام دوت؟ هو في أول الكتاب قالك الفقيه، لما عرف الفقه طب من هو الفقيه؟ قالك المجتهد. لما عرف الاجتهاد هناك قال لي المجتهد الفقيه. فالمراد به بيان الما صدق، يعني هما واحد باعتبار الإيه؟ الما صدق، أي ما يصدق عليه الفقيه هو ما يصدق عليه المجتهد. الشخص اللي نقول عليه مجتهد نستطيع أن نقول عليه أنه إيه؟ فقيه. وبالعكس، ماشي؟ من يصدق عليه المجتهد يصدق عليه الفقيه. لا بيان المفهوم، يعني إيه لا بيان المفهوم؟ الشيخ رحمه الله لما جاء عرف الفقيه بالمجتهد لم يقصد أن مفهوم الفقيه هو مفهوم المجتهد، لأن مفهومهما مختلف. من هو الفقيه؟ الفقيه هو العالم بالفقه الذي هو الأحكام العملية، العلم بالأحكام العملية التفصيل اللي هو بيت التعريف. يبقى من هو الفقيه؟ العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية، هذا مفهوم الفقيه. مفهوم المجتهد البازل الوسعة في تحصيل ظن بإيه؟ بحكم. طيب الشيخ بيقول لي، الشيخ لما قالك الفقيه المجتهد والمجتهد الفقيه لم يقصد أنهما واحد باعتبار المفهوم، وإنما قصد أنهما واحد باعتبار المصدق، باعتبار الإيه؟ المصدق. قال لي لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل في التعريف. الأصل في التعريف أن تعرف بالمفهوم لا أن تعرف بالمصدق. لما أقولك الإنسان، ما هو الإنسان؟ ما تقول ليش زيد، لأن زيد يصدق عليه أنه إنسان. لكن لما أقولك ما هو الإنسان تقول لي مفهوم الإنسان الحيوان النطق، مش تقول لي مفهوم الإنسان زيد وعمر، وإن كان زيد وعمر يصدق عليه أنه إيه؟ أنه إنسان. يبقى الأصل في التعريف أنه يكون ببيان المفهوم لا ببيان الإيه؟ المصدق. وده واضح بقى كده. عرف الإنسان، لو قلت لي الإنسان زيد وعمر يبقى أنت كده تعرف بالإيه؟ بالمصدق، وهذا ليس هو الأصل في التعريف. الأصل في التعريف أن تقول الإنسان حيوان النطق، ماشي؟ وإن كان هو الأصل في التعريف لأن مفهومهما مختلف. مفهوم المجتهد البازل الوسع، مفهوم الفقيه العالم بالأحكام. ولا حاجة إلى ذكره للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهاد. الشيخ بيقول لك إيه؟ هم عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام، ولم يعرفوا الفقيه بأنه العالم بالأحكام. فالشيخ المحلي قال لي فعلوا ذلك لأنه لا حاجة إليه. قالوا الفقه هو العلم بالأحكام ويفهم منه أن الفقيه هو العالم بالأحكام. قال لي ولا حاجة إلى ذكره، ولا حاجة لتعريف الفقيه بالعالم بالأحكام، ولا هنا وليست هناك. وأيضا يعني لم يعرفوا الفقيه بأنه العالم بالأحكام، ولم يعرفوا المجتهد بأنه الفاعل للاجتهاد. لماذا؟ قال لي للعلم به من تعريفي الفقه والإيه؟ والاجتهاد، ماشي؟ فما تقدم من أنهم ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام، طب ما قالوا ذلك، طب لماذا لم يقولوا ذلك؟ يعني ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام. فالشيخ يعلل هذا النفي بقوله لذلك. لذلك إيه؟ أي لعدم الحاجة، يعني لذلك يعني لعدم الإيه؟ الشيخ ابن السبكي قال لك أنتم قلتم في الفقيه ذو الدرجات الوسطى والكلام دول، ولم تعرفوا الفقيه بأنه العالم بالأحكام. فالشيخ يقول لك نحن ما عرفنا الفقيه بأنه العالم بالأحكام لذلك، أي لعدم الحاجة إلى تعريف الفقيه والمجتهد استغناء عن تعريفهما بتعريف الفقه والاجتهاد. ماشي؟ فما دي نافية، فلا معذرة، فما تقدم من أنهم ما قالوا العالم الفقيه العالم بالأحكام. طب لماذا لم يقولوا ذلك؟ لم يقولوا لذلك يعني إيه؟ لعدم الحاجة إلى الإيه؟ إلى تعريف الفقيه والمجتهد استغناء بتعريف الفقه والاجتهاد. على أن بعضهم، الشيخ ابن سلوكي يقول لك ما قالوا، قال لك لا، بعضهم قال ذلك التزاما بما تصريحا بما علم التزاما. يعني لك بعض الأصوليين قال لك الفقه هو العلم بالأحكام، والفقيه هو العالم بالأحكام. يعني لو سلم، احنا بنقول اصلا كاننا نقول الشيخ ابن السبكي كده، هو بيقول ما قالوا، فنقول لا نسلم ذلك، البعض قد قال. يبقى ما علم التزاما هو صرح به. ايه هو الذي علم التزاما؟ قال لي والله اذا علمت ان الفقه هو العلم بالاحكام فيلزم من علمك بهذا ان تعلم ان الفقيه هو العالم بالاحكام. هذا الذي يعرف التزاما بعضهم صرح به فعرف الفقه والايه والفقيه، قال الفقه العلم بالأحكام والفقيه العالم بالأحكام. يبقى هو يقول لك ما قالوا، لا بعضهم قال وصرح بما علم التزاما، وصرح بما علم التزاما. وعلى الفرض أنهم ما قالوا، يبقى ما قالوا لعدم الحاجة إلى القول، لعدم الحاجة إلى الإيه؟ إلى القول. يعني أساءوا الظن بالمتلقي، قالوا ربما لا تعرف أن إذا عرفت الفقه ربما لا تعرف الفقيه، فأنا إيه أعرف لك الفقه وأعرف لك الإيه الفقيه. يعني لم يقتصروا على المعرفة الالتزامية، لا صرحوا بالإيه، صرحوا بما علم التزام. ماشي؟ طيب نقف هنا عند، طيب خليني بس أقول حاجة، أنا كده انتهى الدرس، ولكن أنا أريد أن أقول لكم شيء. يعني الطالب في المرحلة الابتدائية إذا صعد المرحلة الإعدادية أول شهر في الدراسة يقول لأبيه وأمي لا أفهم شيئا، لأن إيه؟ ولا تسأل فهمني؟ هو كان يأخذ واحد زائد واحد يساوي اثنين، دلوقتي أخذ حاجات أعلى من هذا، فيقول له لا أفهم شيء، بس مع بعد شهر وشهرين يعتاد على الإيه؟ على الدراسة. إذا كان في المرحلة الإعدادية وانتقل إلى الثانوية يصنع ذلك، إذا انتقل إلى الجامعة يصنع ذلك. فأنتم الآن في إيه؟ في أول الدراسة، فتقولون لا نفهم شيء، لكن إذا يعني إيه استمرتم إن شاء الله تتعودون على أسلوب الكتاب وإيه وتفهمون. لا شك إنه هو مرتقى وصلنا إلى دراسة الأولى. نعم، ده مرتقى عالي شوي. ماشي، نخلص من التسجيل.